الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن صدقة التطوع. صدقة التطوع، قال: وتسن صدقة التطوع كل وقت، في أي وقت له أن يخرج الصدقة، ليست محصورة بوقت دون وقت، لكن لها أوقات فاضلة يكون إخراج الصدقة فيها مرغبا فيه، وأماكن فاضلة يكون إخراج الصدقة مرغبا فيها. مثلا القريب الذي لا تجب عليه النفقة، كما قلنا الأرحام وأبناء العم والإخوة الذين لا يرثون وكذا، هؤلاء الصدقة لهم أفضل، لأنها صدقة وصلة رحم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: كونها سرا بطيب نفس في صحة، يعني ما يجلس الإنسان ماسك الأموال إلى لجأ الموت قال تصدقوا لفلان واعطوا فلان واعطوا الجهة الخيرية الفلانية وافعلوا كذا، كان فعلت هذا من أول. وللأسف هناك أناس تصدقوا بأموال طائلة تبلغ مئات الملايين إن لم تكن أكثر، وما استطاعوا بعد وفاتهم أن يخرجوا هذه الأموال، اختلف الورثة بينهم، فلا هو الذي نفذت وصيته وحرم من أجرها وخيرها، وحرم الفقراء والمساكين من خيرها وإحسان هذا المحسن، وتعطلت هذه الأموال في الأرصدة ونحوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك احرص الإنسان، يعني فك رقبتك أولا، احرص على أن تتصدق من أموالك قبل أن يدهمك الموت، ثم تحاول أن توصي فتخرج وصية عرجاء قد تنفذ وقد لا تنفذ. قال: وإخراجها سرا بطيب نفس في صحة. صدقة الزكاة الواجبة، الصدقة الواجبة الأفضل أن تظهر، وقلنا لسببين: الأول ليقتدى بالمزكي، والثاني ليدفع عن نفسه التهمة. أما صدقة التطوع فالأفضل إخفاؤها، فالأفضل إخفاؤها. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو ماذا؟ خير لكم. إذن هذه خير لك أن تفعل هذا. كذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بيمينه فما علمت شماله ما أنفقت يمينه. فهذا يعني دليل على أن صدقة السر أفضل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. ورمضان هذا من الأزمان الفاضلة التي يتحراها الإنسان، ووقت حاجة، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في حاجة، في مجاعة، الناس يحتاجون، زاد فقر فئة من الناس، فهذا يكون أفضل من إنفاقها في الأوقات العادية التي ليست فيها شدة حاجة. وعلى جار، لأن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الجار، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة قالوا كدنا، يعني كاد أن يورثه. وكذلك ذوي الرحم كما قلنا، لا سيما مع عداوة، يعني بعض الناس إذا ذو رحمه قاطعوه قاطعهم، لماذا؟ قال هم قاطعوني، إما دام أنهم قاطعوني أنا أعاملهم بالمثل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الواصل صحيح. أما تكافئني أزورك وتزورني وحبايب وأهديك وتهديني وأظن أن هذه صلة الرحم، لا، إذا قطعك ابن عمك ابن خالك عمك أخوك كذا تذهب إليه وتصله وتسلم عليه، حتى وإن كان لا يحب ذلك أحب ذلك، فإن الله عز وجل يحبه. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل. يعني فعلك هذا، أنت خرجت من قطيعة الرحم وهم بما يفعلون معك كأنك تسفهم المل بإحسانك لهم، يعني كأن المل وهو الرماد الحار تحشى به أجوافهم لما يفعلوا. لكن في الغالب الأعم إلا في النادر أن القريب الذي يجد من قريبه الصلة والبشاشة حين اللقاء والسلام عليه وزيارته في المناسبات وإجابة دعوته لا يملك إلا أن يلين، إلا إذا كان يعني إبليس قد ركبه ركوبا ولم يبرح من فوق ظهره أو رأسه، فهذا أمر آخر، فليسأل الله عز وجل له الهداية. قال: والمن بالصدقة كبيرة، والمن بالصدقة كبيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. من يعني يا أخي أحسن إلى هذا الفقير، ولو لم يكن عندك شيء تعطيه فقل له قولا حسنا، يا أخي قل له قولا ميسورا، تلطف إليه، اعتذر منه بكلام حسن، هذا الفعل أفضل من أن تعطيه ثم تقول له كلمة جارحة تجرحه قد لا تندمل ولو بعد سنوات. لذلك المن على الناس وسبهم أو إظهار التعالي عليهم حين إعطائهم الصدقة هذا من كبائر الذنوب ومما يبطل الصدقة. يعني أنت بدلا من أن تبتسم في وجهه وتحسن إليه وتقول أسأل الله عز وجل أن ينفعك بها واعذرنا على تقصيرنا فتكسب الأجر من الله عز وجل وتكسب المحمدة عند هذا الرجل، نفس الشيء تأخذ المال وتعطيه إياه ولا يقبل الله عز وجل هذا المال، ثم هو يذمك لما عملته به من سوء الأخلاق التي عملته بها. نعم. كتاب الصيام، وهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، وصوم رمضان يجب برؤية هلاله، فإن لم يرى هذا مكتوب عندك في زمن مخصوص أو زمن معين؟ مخصوص، في زمن مخصوص، في نسخة زمن معين. طيب. وصوم رمضان يجب برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا، وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما وجب صيامه حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان، ويجزئ إن ظهر منه. وتثبت أحكام الصوم من صلاة تراويح ووجوب كفارة بوطئ فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان، ولا تثبت بقية الأحكام من نحو طلاق وعتاق والهلال المرئي نهار الليلة المقبلة، وإذا ثبت من الليلة لليلة المقبلة. لليلة المقبلة، وإذا ثبت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس، وإن ثبتت نهارا أمسكوا وقضوا، ويقبل فيه وحده خبر مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى أو بدون لفظ الشهادة، ولا يختص بحاكم، وتثبت بقية الأحكام. نعم. كتاب الصيام. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد نزلت بشأنه آيات كريمات في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان، وهو معلوم من الدين بالضرورة، من جحد وجوبه وإن صام فإنه يكفر والعياذ بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريفا مختصرا للصيام، وهذه التعريفات أيها الإخوة ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها اعتناء شديدا، وأن يحرص على حفظها أو استظهارها، لأن التعريف الذي يؤتى به في أول الباب، اعلم أن جميع مسائل الباب تدور على هذا التعريف. فلما يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: الصيام إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في وقت مخصوص، اعلم أن هذه المحاور لا يخرج عنها حكم واحد من أحكام الصيام أبدا. لذلك الفقهاء يعني كتاباتهم وما يودعونه في هذه الكتب درس بعناية ووضع بدقة، وكل حرف وكلمة يضعونها هناك نوقشت وانتقدت وأثبتت بالأدلة إلى أن تستقر على شيء. لذلك اهتموا بارك الله فيكم بالتعريفات، فهي غاية في الأهمية. قال: وصوم رمضان يجب برؤية هلاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن الصيام لا يكون إلا إذا رؤي الهلال، ولا يلتفت إلى الحسابات الفلكية، فقد كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية. ليس معنى هذا أنه يأمر أمته ألا يقرأوا ويكتبوا ويتعلموا، بل أول كلمة في القرآن اقرأ، ولكن لما قال نحن أمة أمية يعني حالنا هذا، والدين جاء للجميع لم يأتي للمتعلمين دون الجهلة، لذلك اعتمدوا ما ترونه بأبصاركم ولا يحتاج منكم إلى علم، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، يعني الهلال. قال: وصوم رمضان يجب برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان، خرج الناس تراءوا الهلال، ما رأوا الهلال وهي صحو، فهذا يعني أنهم يتمون شهر شعبان 30 يوما، ويكون اليوم الذي بعده هو اليوم الأول من رمضان. طيب، لو وجدوا قتراً أو غباراً أو سحباً منعت رؤيتهم للهلال، فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصوم هذا اليوم احتياطا. طبعا الآن انتهت هذه المسائل في بلاد مثل السعودية، لأنه يعني الصيام بإعلان من المحكمة العليا وولي الأمر يأمر المسلمين بالصيام، والإفطار كذلك من المحكمة العليا بعد أن يذهب الشهود ويقررونهم يكون كذلك بأمر ولي الأمر. فهذه المسألة مرفوعة، لكن تأتي أسئلة بعض الأحيان من بلدان غير إسلامية ليس فيها ترائي، ليس فيها هيئة تتراءى الهلال وكذا، فيجتهدون ويخرجون لترائي الهلال، فهؤلاء يمكن أن يطبق عليهم هذا الحكم إذا كانوا قد أخذوا بقول ابن عمر رضي الله عنهما وبقول الإمام أحمد رضي الله عنه. قال: وجب صيامه يعني يوم الشك حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان، يعني يصومه على بنية أنه اليوم الأول من رمضان. طيب، إن ظهر بعد ذلك أن هذا هو اليوم الأول حقيقة، هل يجزئ عن صيام رمضان؟ الجواب نعم، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يعده من يحتسبه اليوم الأول من رمضان. طيب، يقول: وثبت أحكام الصوم من صلاة التراويح. الأحكام التي ليس فيها يعني ما قد يكون فيه إلحاق ضرر أو نحو ذلك أو ترك واجب، مثل يعني صلاة التراويح، فإنها تصلى احتياطا، تصلى احتياطا. كذلك وجوب كفارة الوطن، فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة وطئ إلا إذا تحقق أن هذا اليوم ليس من رمضان وأنه من شعبان. قال: ولا تثبت بقية الأحكام من نحو طلاق وعتاق وحلول الآجال والعدة بانتهاء العدة أو مدة الإيلاء. لماذا قالوا هذا في هذه الأحكام؟ قالوا: عملا بالأصل، عملا بالأصل، لذلك لا يحكم الظن والاحتياط فيها. وإذا ثبتت رؤيته ببلد لزم الصوم جميع الناس، وإن ثبتت نهارا أمسكوا وقضوا. يعني إذا جاء رجل عدل ثقة ونظر في الهلال يعرف منازله وكذا، رأى الهلال، جاء إلى ولي الأمر أمضى قوله وأمر الناس أن يصوموا، فإن أهل البلد كلهم يصومونه، لا يلزم أن يروه كلهم، خلاص صام ورآه واحد يقبل. طيب العيد؟ لا، العيد يحتاط له أكثر فلا يقبل فيه إلا أن يشهد اثنان أنهم رأوا هلال العيد. أما رمضان فالاحتياط يوجب أن يصوم الناس ولو رآه واحدا. وفي هذه السنوات الأخيرة يعني كثر الذين يتراءون الهلال، فإذا أعلن في أول إعلان تجدهم يقولون رأوه في سدير ورأوه في الرياض ورأوه في عسير ورأوه في تبوك ورأوه في كذا، فيعني يرونه في عدة مناطق، لأن الناس يعني يتفاعلون مع إعلان المحكمة العليا ويخرجون يتراءون الهلال، فإذا رأوه ذهبوا إلى أقرب محكمة، وفي تلك الليلة تكون المحاكم يعني مشرعة أبوابها تنتظر من يأتيها للتبليغ. قال رحمه الله تعالى: إن ثبت نهارا أمسكوا وقضوا، يعني لو في النهار في الضحى، وهذا يعني أذكر أن يعني والدي أخبرني أنه في زمن الملك سعود رحمه الله تعالى رأوا الهلال، وكان الذي رآه في بادية بعيد، حتى وصل إلى أقرب محكمة وكذا، كانت الشمس قد طلعت، كان وقت ضحى، وإلى أن يعني تحققوا منه ورفعوا إلى المقام السامي وجاء الأمر بالصيام وعمم على إمارات المناطق، أول كانت مناطق ومراكز وكلهم أمراء، إلى أن وصل يقول في جدة وهي مدينة كبيرة، يقول قبل الظهر بقليل يقول كانت سيارة الإمارة تطوف الشوارع وتنادي الناس بأنه قد ثبت، واليوم هو من رمضان، فأمسكوا واقضوا يوما بعد رمضان. قال رحمه الله تعالى: ويقبل فيه وحده خبر، يعني الصيام وحده خبر مكلف عدل، ولو عبدا أو أنثى أو بدون لفظ الشهادة، يعني ما قال أشهد أني رأيت، يقبل قوله مدى، لأن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهلال، يعني سأله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يختص بحاكم، يعني نحن كما قلت شباب في نيوزيلندا تراءوا الهلال ورأوه، يقولون طيب الحاكم، ما في حاكم مسلم يأمر بصيام، ولا في هيئة إسلامية هناك تأمرهم بصيام أو بغير ذلك، فلا يختص الأمر بالصيام بحاكم، وتثبت به بقية الأحكام التي ذكرناها كاملة. طيب تفضل، خلاص باقي سطران ونتوقف لأن ظن الوقت قارب. أي نعم، أحسن الله إليك. ومن رآه وحده لشوال لم يفطر ولرمضان وردت شهادته لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما. ومن رآه وحده لشوال لم يفطر، قدر الله عز وجل له باقي وقت، باقي إلى أي ساعة؟ باقي خمس دقائق. خمس دقائق. طيب، ومن رآه وحده لشوال، رأى هلال شوال، ما رآه إلا هو، طبعا عند الحاكم ما تقبل شهادته، ما تقبل شهادته، وهو ما دام أن شهادته لم تقبل يصوم مع الناس ثم يفطر في اليوم الذي يليه. ولرمضان وردت شهادته لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتاق وغيرهما، كذا مكتوب عندك؟ طيب نقرأ ما دام أنه باقي خمس دقائق، لو سطرين ثلاثة. إيه نعم. فصل. ويجب على كل مسلم قادر مكلف لكن على ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده. ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وعليه لا مع عذر معتاد كسفر عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارة. نعم، يقول ويجب على كل مسلم قادر مكلف، الصيام يجب على المسلم العاقل القادر المقيم الصحيح، المقيم الصحيح ولا يكون صاحب عذر، وهذا خاص بالنساء وهي الحيض والنفاس، فهؤلاء يجب عليهم أن يصوموا. طيب أنت قلت بالغ صحيح؟ نعم صحيح، قلنا بالغ. طيب غير البالغ يفطر؟ الجواب لو أفطر هو فإنه لم يجري عليه القلم. طيب يتركه وليه يفطر؟ لا، يجب على وليه أن يأمره بالصيام ويراقبه عليه ويتأكد أنه يصوم متى علم أن الصغير يطيق ذلك. جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: فكنا نصومه ونصوم صبياننا الصغار فإذا ونأخذهم إلى المسجد فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه اللعبة من العهن صوف الدمى هذه يعطونها الصغير قالت حتى يتموا صومهم. هذا الحديث دليل على أنهم كانوا يأمرون الصغار الذين كان أحدهم ينسى جوعه إذا أعطي لعبة من صوف أو من قطن يتلهى بها حتى يتم صومه بدون مكيفات بدون مياه باردة بدون يعني في وضع ومع ذلك يصومون. هنا الولد يبلغ العاشرة وأبوه يفطره لماذا؟ والله ما يحتمل. من قال ما يحتمل؟ مريض؟ لا. عقله فيه شيء؟ لا. إذن لماذا لا تصومه؟ يصوم. أنت حببه في الصوم وستجده أحرص عليك من الصوم. أما أن تربي الصغير لا لا أنت صغير أنت صغير لا لا ما تصوم. وبعض الصغار يريد أن يصوم ويأتي أبوه لا لا لا تصوم أنت صغير أنت صغير. إذا بلغ الخامسة عشرة ونريد أن نصومه الآن تظنون أنه يصوم وقد مرت من حياته 15 سنة لا يصوم؟ الجواب لا، إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا، لأننا لا نستطيع أن نجني من الشوك العنب. تأتي بشجرة شوك تزرعها من السدر أو من السمر وتقول أنتظر أنها تطلع عنب، ما تطلع. ازرع عنبة تخرج لك العنب. كذلك هذا الابن ربيه على الصلاة والصيام والبعد عن المنكرات وفعل الواجبات تجده يكون خيرا منك إن شاء الله إذا كبر في فعل هذه الأمور. أما أن نهمله إلى أن يبلغ ونقول صغير صغير فإننا نجني عليه. لذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه يجبر على الصيام، يجبر على الصيام. قال ومن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وعليه لا مع عذر معتاد كسفر عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارة. يعني عاجز عن الصوم لكبر سنه وعلى الذين يطيقونه فدية. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر في السن وقارب 100 لمدة 3 سنوات يطعم في أول يوم من رمضان يصنع ثريدا ولحما يطعمه 30 مسكينا فيكون قد أدى الذي عليه. وإن شاء يعني يطعمهم كل يوم كل 15 يوما كل مرة واحدة في الشهر أول الشهر آخر الشهر الأمر إليه، المهم أنه يطعم لأنه لا يستطيع أن يصوم كبير في السن. وكذلك من هو مصاب بمرض أجارنا الله وإياكم لا يرجى برؤه، فهذا كذلك يعني الأطباء يقولون لا نعرف له علاجا، فهذا حكمه حكم كبير السن. أما الذي يرجى برؤه يقولون إن شاء الله هو عمل عملية وبعد بعد 6 أشهر يعود طبيعي أو بعد سنة أو بسنتين أو 3، فهذا ينتظر حتى يشفيه الله عز وجل ثم يقضي ما عليه. حكمه حكم المسافر، حكمه حكم المسافر. لذلك قال لا مع عذر معتاد كسفر، كسفر هذا لا يطعم بل عليه أن يقضي. والذي يطعم عليه عن كل يوم مسكين ما يجزئ في كفارة. هذا والله أجل وأعلم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونراكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.